أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب سجود السهو. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبا، أو شك في زيادة وقت فعلها. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام سجود السهو. لماذا ذكرها هنا؟ لما ذكر الواجبات وبين المبطلات، بين الشيخ رحمه الله تعالى أن من ترك شيئا من الواجبات سهوا فإنه يشرع له أن يسجد سجود السهو. أما من أتى بشيء من المبطلات وعذر بها ولم تبطل صلاته بها فإنه لا يشرع له سجود السهو. فمن تكلم في الصلاة كلاما لا يبطلها فإنه لا يشرع له سجود السهو كما سيأتي. إذن ناسب ذكرها بعد المبطلات وبعد ذكر الواجبات، لها تعلق بالمبطلات وبالواجبات، كما أن لها تعلق بالمبطل. بماذا؟ أن من ترك واجبا سهوا وتعمد ترك السجود السهوي فإنه تبطل صلاته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. يسن سجود السهو، قد يكون مسنونا وقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مباحا وقد يكون أيضا مكروها عند بعض أهل العلم، وقد أشير له بعد قليل عندما نقسم المباح إلى قسمين. بدأ المصنف أولا فيما يسن له. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا. الكلام نوعان: إما أن يكون كلاما مشروعا في الصلاة كقراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتهليل، إنما الصلاة لذكر الله، فكل ما كان فيه من ذكر الله هذا يسمى ذكر مشروع. النوع الثاني: الكلام غير المشروع. نبدأ بالكلام غير المشروع. الكلام غير المشروع إما أن يكون مبطلا للصلاة، خلاص أبطل الصلاة ما له سجود سهو، أو أن يكون الكلام غير مبطل للصلاة، ساهيا مثلا، لا ساهيا عندهم مثلا تنحنح فبان حرفان، نائما، الأمثلة ذكرها المصنف قبل قليل. فقالوا هذه لا سجود لها، لا سجود لها، لا يشرع لها السجود، وكل ما لا يشرع له السجود إذا سجد له بطلت صلاته. طيب، النوع الثاني: الذكر المشروع. رجل قرأ القرآن في الركوع والسجود، نقول ما يجوز. لماذا قلنا لا يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أفضل الذكر كلام الله جل وعلا، ومع ذلك نهينا عن قراءته حال الركوع والسجود. ومما يلحق به أن يأتي المرء بمحل الدعاء في غير محله وهكذا، فيكون من باب الذكر في غير محله. فمن أتى بذكر في غير محله لم تبطل صلاته، لكن نهي عنه، والنهي يقتضي جابرا، والجابر هو سجود السهو، يقتضي سجود السهو. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح، أي ويباح سجود السهو إذا ترك مسنونا. وهذه المسألة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وقلنا إن التحقيق فيها عند المتأخرين وهو الظاهر أن ترك المسنون نوعان: فمسنون يشرع المداومة عليه، وهو الذي يسمى بالسنة المؤكدة، لأن السنة المؤكدة هي التي يشرع المداومة عليها، وتركها مكروه. إذن إذا سميت السنة سنة مؤكدة فمعناها أنه يستحب ملازمتها وعدم تركها. والأمر الثاني أن في تركها كراهة. وأما السنة غير المؤكدة فإنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا، حتى تعرفون الكلمة التي قالها بعض أهل العلم: إن من السنة ترك السنة. فأحيانا ترك بعض السنن وعدم الملازمة لها هو من السنة، وذلك في السنن غير المؤكدة. والأمر الثاني أن السنن غير المؤكدة أن تركها ليس مكروها، وإنما هو خلاف الأولى. ما نسمي ترك السنة غير المؤكدة مكروه، ترك هذه السنة، وإنما نقول خلاف الأولى. وذلك أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك بعض السنن غير المؤكدة، فتركه إياها لا نقول إنه مكروه، فعليه الصلاة والسلام لا يفعل مكروها قط إلا لحاجة، وكل مكروه فعله لا بد أن تكون له حاجة يقتضيها ذلك الأمر، مثل حمله لأمامة رضي الله عنها بنته. إذن نقول إن السنن نوعان على التحقيق، فإن كانت السنة مؤكدة لازمها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجهر في القراءة والجهر بتكبيرات الانتقال ونحو ذلك فإن تركها يباح له سجود السهو، يباح. وأما إن كانت السنة من السنن غير المؤكدة كالزيادة على تسبيحة في الركوع، والزيادة على تسبيحة في السجود، والزيادة على مرة في قول المرء بين السجدتين رب اغفر لي، فنقول ولو تعمد أو سهى فتركها لا يشرع له سجود السهو. هذا هو التحقيق. إذن السنن غير المؤكدة لا يشرع لها سجود السهو، إذ لو قيل بذلك لما سلمت صلاة من صلاة الناس جميعا بلا استثناء من سجود سهو إلا ما ندر، وليس ذلك كذلك، فإن سجود السهو إنما هو طارئ من طوارئ الصلاة وليس أصلا فيها. يقول الشيخ بعد ذلك رحمه الله تعالى: ويجب. هذه المسألة معرفة متى يجب السجود مهم جدا أن المرأة يعرفها. لما؟ لأن المرأة إذا ترك السجود سهو الواجب، سجود السهو الواجب، إذا تركه غير ساه عنه، بمعنى أنه عالما ذاكرا وكان عالما ذاكرا، فإن صلاته تبطل. كل موضع سجود سهو تعمد المسلم تركه، أي ترك سجود السهو فيه، فإن صلاته تبطل. ولذلك فإن معرفتنا لمتى يجب سجود السهو مسألة مهمة جدا، فلا بد من معرفتها. وذلك أن هذا السجود هو قائم مقام ما سهى فيه المصلي، والبدل يأخذ حكم مبدله، فما دام قد تركه أو زاده واجب فيكون مبدله كذلك واجب، فكأنه قد ترك واجبا الذي تعمد تركه في الأصل. لما يتعمد المرء ترك واجب من واجبات الصلاة تبطل صلاته، فلما كان ساهيا انتقل إلى بدله وهو سجود السهو، فلما تعمد ترك سجود السهو فكأنه تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة الثمانية التي مرت معنا قبل قليل. يقول أولا الشيخ رحمه الله تعالى: إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. بدأ في الموضع الأول المتعلق بالزيادة، وقال إن المرأة إذا زاد ركنا من أركان الصلاة أو أكثر من ركن، فمن زاد ركعة خامسة فقد زاد أكثر من ركن فيها ركوع وسجود وجلسة واعتدال من ركوع وغير ذلك. إذا من زاد ركنا في الصلاة وقد تيقن زيادته لها فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يسجد سجود السهو، يجب عليه أن يسجد سجود السهو. ودليل ذلك ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات، فلما سلم من صلاته قيل له: إنك قد زدت في الصلاة ركعة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسجد سجود السهو ثم سلم. وقال عليه الصلاة والسلام في بعض طرق الحديث: من زاد في صلاته أو نقص فليسجد للسهو. فدل على أن الزيادة في الصلاة توجب سجود السهو. قال: أو زاد قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة. قوله ولو قدر جلسة الاستراحة يتعلق بكل ما سبق، وإن كان شبهه في القعود أكثر، فإن من قعد بين الركعة الأولى والثانية قعدة يسيرة لا بنية جلسة الاستراحة، لم ينوي جلسة الاستراحة وإنما سهوا منه، فإنه حينئذ يجب عليه أن يسجد سجود السهو. وأما إن جلسها بقصد ونية سجود جلسة الاستراحة، سواء كان يرى سنيتها لثبوتها في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث، أو يرى عدم سنيتها ويرى أن ما نقل مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيرا في سنه، ففي كلا الحالتين فلا سجود في السهو، لأنه لم يسهو وإنما تعمد هذه الجلسة، ولا تكون مبطلة مراعاة للخلاف. إذن لو زاد ركوعا ركع ثم قام ثم ركع، أو زاد سجودا في الركعة سجد ثلاث سجدات، أو زاد قياما بأن قام بعد الثانية، المفروض أن يجلس التشهد الذي هو التشهد الأخير فقام فانتبه فرجع، فيكون قد زاد قياما، هذا يعتبر زاد قياما، أو زاد قعودا أي بين الركعة الأولى والثانية أو الثالثة والرابعة، ولو بقدر جلسة الاستراحة. لم يقل المصنف لو ولو جلسة الاستراحة، لأن جلوس جلسة الاستراحة لا يوجب سجود السهو. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو سلم قبل إتمامها. من سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند أهل السنن من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، فالتفت على المصلين فقال بعض الحاضرين وهو ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم لباقي الصحابة فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بركعتين ثم سلم منهما، ثم سجد سجود السهو ثم سلم بعد ذلك. فدل ذلك على أن من سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يجب عليه أن يرجع وأن يتدارك ما فاته ثم يسجد له سجود السهو وجوبا. قال: أو لحن لحنا يحيل المعنى أو ترك واجبا. قول المصنف أو لحن لحنا يحيل المعنى، المراد بذلك في قراءة الفاتحة أو في قراءة سورة بعد الفاتحة أو في التكبير، فإن المرء ربما يلحن في التكبير أي في تكبيرات الانتقال أو تكبيرة الإحرام لحنا يحيل المعنى. ولذلك فإن القرافي قال: رأيت بعض المؤذنين في ثغر الأسكندرية. القرافي أصله من القاهرة ثم سكن في آخر حياته في الأسكندرية. قال: رأيت بعض المؤذنين في ثغر الأسكندرية يكفرون في الأذان 3 مرات، أولها حينما يمدون الهمز من لفظ الجلالة فيقولون الله أكبر. قال: وذلك كفر، لأن هذا المد يجعله استفهاما لا خبرا. قال: والثاني أن يمد الهمز من أكبر فيقولون الله أكبر، قال: فيكون استفهاما وهذا كفر. قال: والثالث أن يشبع الحركة فتكون كالمد وهي حركة الباء، فيقولون الله أكبر فيكون جمع كبر وهو الطبل. قال القرافي: فكفروا في كلمة واحدة 3 مرات. وهذا منه رحمه الله تعالى إنما يقصد به من كان متعمدا له، وأما من كان جاهلا لحكمه أو غير عالم بصيغ الأداء فيه فلا شك أنه مخطئ. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من سهى في صلاته فلحن لحنا يحيل المعنى في قراءته أي في الفاتحة كما مر معنا، أو فيما بعد القراءة من الفاتحة من السورة، أو في التكبير وغيره، فإنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو، لأن هذا اللحن كمن ترك هذا الواجب وأخطأ فيه. نعم، طبعا يستثنى من ذلك اللحن في المتعمد في قراءة الفاتحة وفي تكبيرة الإحرام وغيره، فإنه إذا كان متعمدا عالما بطلت صلاته لأنها ركن فيه. قال: أو ترك واجبا من واجبات الصلاة 8 التي سبق ذكرها. قال المصنف: هذه سنقف معها بعض الوقوف، فأرجو أن تنتبهوا لأنها مسألة دقيقة. قال الشيخ: أو شك في زيادة وقت فعلها. انظروا معي، أغلب موجبات سجود السهو لا تخرج عن أحد أمرين، إما أن تكون يقينا أو أن تكون شكا. موجبات السهو إما أن تكون يقينا وإما أن تكون شكا. فاليقين هو أن يتيقن أنه زاد في الصلاة شيئا، أو أن يتيقن أنه قد نقص من الصلاة. فنبدأ أولا في اليقين في النقص. فمن تيقن أنه قد ترك سنة من سنن الصلاة فنقول إنه يباح له سجود السهو إن كانت السنة من السنن المؤكدة. الأمر الثاني: إن تيقن أنه ترك شيئا من واجبات الصلاة سهوا فنقول تجبر بسجود السهو. الأمر الثالث: من تيقن أنه قد ترك ركنا فأكثر فيجب عليه أمران: أن يرجع فيأتي بهذا الركن وما بعده ثم يسجد سجود السهو وجوبا كما قال المصنف وإذا زاد ركوعا أو غيره، ثم يأتي بعد ذلك بسجود السهو لأنه تيقن النقص. نحن نتكلم عن زيادة ولا نقص؟ نعم، النقص. الآن من ترك النقص فإنه لابد أن يرجع ويأتي بما فاته، يرجع ويأتي بما فاته وما بعد ما فاته، إلا في حالة واحدة إذا شرع في الركعة التي بعدها فإن الركعة التي ترك منها ركنا تكون باطلة ويأتي بركعة بدلها. رجل تيقن، كل كلامنا الآن باليقين لا نتكلم عن الشك، رجل تيقن أنه في الركعة الثانية لم يركع وتذكر في سجوده الأول أو سجوده الثاني، يجب عليه أن يقوم ثم يهوي للركوع ثم يأتي بما بعد الهوي للركوع. إن تذكر تركه للركوع في الركعة التي تليها نقول بطلت الركعة السابقة وقامت هذه الركعة مقامها. إذن عرفنا الآن التيقن بالترك. النوع الثاني التيقن بالزيادة، فمن تيقن أنه قد زاد ركنا من أركان الصلاة فإنه يجب عليه أن يأتي بسجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى عليه الصلاة والسلام بركعة خامسة. ولذلك يقولون إن سلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل إتمام الصلاة ملحق بالزيادة، لأنه زاد في الصلاة شيئا ليس منها وهو السلام، ثم تبين له خطأه فتداركه بعد ذلك. انتهينا الآن ما يتعلق بماذا؟ باليقين. انظر معي في الثانية فإنها هي التي تحتاج إلى تأمل وتركيز أشد. الموجب الثاني من موجبات السهو هو الشك، ومرادنا بالشك هو التردد. فكل ما كان المرء مترددا بين الوجود والعدم فإنه يسمى شكا، سواء كان عنده غلبة ظن أو لا غلبة للظن عنده، لا فرق بينهما، الفقهاء لا يفرقون، وإنما الكل يسمى شكا. الشك في الصلاة نوعان. النوع الأول أن يكون الشك في الزيادة، شك في زيادة فعل من أفعال الصلاة. والنوع الثاني شك في الترك، في الترك أنه لم يفعل هذا الشيء، شك هل تركه أم لم يتركه. مثلا رجل يصلي وبينما هو في التشهد الأخير شك هل صلى أربعا أم خمسا، فهل شكه في الزيادة أم شكه في الترك؟ شكه في الزيادة. طيب رجل في التشهد فشك هل صلى ثلاثا أم أربعا، فهو يكون هنا شك في الترك والنقص، وفرق بين حكم هذه وتلك. وذلك المسألة معنا أو شك في زيادة، النوع الأول، فيختلف الشك في الزيادة عن الشك في النقص. طيب نبدأ أولا من شك في الزيادة، وعرفنا صورتها أن يشك، يعني هو مثلا ساجد ويشك هل هذه السجدة هي الثانية أم أنها الثالثة، هو في الركوع فيشك هل هذا ركوعه الأول في صلاته أم أنه ركوعه الثاني، هذا هو الشك في الزيادة. نقول إن الشك في الزيادة نوعان، إما أن يكون شكه في أثناء الفعل، وإما أن يكون شكه بعد انقضاء الفعل. فإن شك في زيادة في أثناء الفعل فيجب عليه سجود السهو، وهذه عبارة المصنف، شك في زيادة في وقت فعلها بثلاثة قيود. إذن شك يقابله اليقين، قوله في زيادة يقابله في ترك، وقوله وقت فعلها يقابله بعد انقضاء وقتها، انقضاء وقت هذه الزيادة التي زادها. فكل من شك في زيادة في وقت فعلها فيجب عليه سجود السهو. رجل يصلي وبينما هو في السجود شك هل هذا السجود هو الثاني أم الثالث، إذن هو شاك في الزيادة في وقت السجود، فنقول يجب عليك أن تسجد سجود السهو. لما؟ نقول لأن هذا الفعل فعلته مع الشك فيه، فموجب السهو موجود فيجب عليك سجود السهو. الحالة الثانية أن يكون شك في زيادة بعد الفعل، بعد الفعل الشخص في التشهد الأخير وبينما هو جالس في التشهد الأخير شك هل سجد سجدتين أم ثلاثا، أو هل صلى أربعا أم خمسا، فنقول إن كان الشك في الزيادة بعد الفعل ولو في أثناء الصلاة فلا يشرع سجود السهو، نص على ذلك كثير من الفقهاء، وبين ابن عوض في حاشيته أن هذا مفهوم كلام المصنف. إذن أخذناها من كلام المصنف باعتبار مفهوم وهو منصوص عليها. طيب من باب كمال القسمة، إذا قلنا الشك نوعان، شك في الزيادة وشك في الترك. الترك سيتكلم المصنف عن الشك فيه في آخر الباب، سيذكر المصنف أحكام الشك في الترك. والشك في الترك من باب إكمال القسمة، وسنرده إن شاء الله في نهاية الباب، نوعان أيضا، إما أن يشك في ترك واجب، وإما أن يشك في ترك ركن من أركان الصلاة. فمن شك في ترك واجب فإن كان في وقته فإنه يأتي به ولا شك، يعني شك هل قرأ هل سبح في سجوده وهو ما زال في السجود، نقول سبح الآن، شك هل قال رب اغفر لي وهو في الجلسة بين السجدتين، نقول ائت بها، لأن هذا هو وقتها ولا يوجد سهو أساسا لأنك تداركت فيها، ولا يشرع مطلقا لأنك فعلت الواجب في وقته. طيب إن شك في ترك واجب بعد وقته، يعني وهو في التشهد الأخير شك هل سبح في السجود ولا ما سبح، نقول من شك في ترك الواجب ليس في ترك الركن وإنما في ترك واجب بعد وقته فلا يشرع له سجود السهو، لأن هذا متعلق بقاعدة أن الشك بعد انقضاء وقت العبادة لا عبرة به، ملغي. الصورة الثانية هي التي فيها الخلاف المهم الذي ذكرناه قبل وسأؤجله نهاية الباب، إذا شك في ترك ركن فإن له حالتان، أن يتذكر في أثناء الصلاة أو أن يتذكر بعد انتهاء الصلاة، فإن تذكر في أثناء الصلاة ففيه له خياران، إما أن يبني على اليقين وإما أن يبني على غلبة الظن، وإن شك في ترك الركن بعد سلامه من الصلاة وفراغه منها فلا يشرع له سجود السهو. واضح هذا التقسيم؟ إذا عرفت هذا التقسيم كل ما يستصعبه طلبة العلم في باب سجود السهو تكون قد ضبطته بأمر الله عز وجل. هذا باب الشك يشكل على كثير من الإخوان، إذا عرفته بهذا التقسيم الذي ذكرت لك انحل عندك شيء كثير، ولكن بعد كتابتك إياه احفظه، لا بد أن تحفظ هذا التقسيم. طيب أريد الخلاف الآن أو أريده في نهاية الباب أنسب شيخ مسعود، الخلاف أو التنويع في الشك في ترك ركن، من شك في ترك ركن في أثناء الصلاة، نذكره الآن لكي تكمل القسمة ونحل له في نهاية الدرس. طيب انظر معي، من شك في صلاته ليس بعد صلاته، قلنا من شك في ترك ركن بعد قضاء صلاته لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة، لكن من شك في صلاته في ترك ركن، صورة ذلك رجل يصلي ثم شك هل صلى ركعتين أم ثلاثا، أو شك هل سجد سجدتين أم سجدة واحدة، ترك ركن ليس في الزيادة، أو شك هل ركع في صلاته أو لم يركع، إذا شك في ترك ركن لا واجب وكان شكه في أثناء صلاته، فالفقهاء يقولون له أمران، هو مخير بين أمرين، الأمر الأول أن يبني على اليقين، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليبني على ما استيقن، يعني يبني على اليقين، واليقين هو ماذا؟ الأقل، فإن شك هل سجد سجدة أم سجدتين فالأقل سجدة، فيأتي بسجدة أخرى مقام الشك السجدة التي شك فيها، ثم بعد ذلك يبني باقي الصلاة على ما على هذا الركن الذي أتى به. ومثله يقال في من شك هل ركع ركعتين أم ثلاثا، نقول اليقين أنها ركعتان، فيزيد فيأتي بثالثة ثم رابعة، ويجب عليه أن يأتي بسجود السهو وجوبا لحديث أبي سعيد ذكرناه قبل قليل. الخيار الثاني يجوز للمرء أن يبني على غلبة ظنه إن كان عنده غلبة ظن، إذ الشك نوعان، إما أن يكون في الشك غلبة ظن أو لا غلبة ظن له، ولا تكون هناك غلبة ظن إلا أن تكون هناك قرائن نص على ذلك البرهان في المبدع، وسبقه إلى ذلك جده الشيخ محمد بن مفلح في الفروع، فلا بد أن توجد قرائن، ومن القرائن أن يكون المرء مصليا وبجانبه من ينبهه، شخصان فأكثر، فبينما هو شاك يظن أنه لم يصلي إلا ثلاثا فقام للرابعة فنبهه من بجانبه وهذه قرينة، فقالوا لا بل صليت أربعا، فهنا يبني على غلبة ظنه لتنبيه من بجانبه، أو الرجل يصلي وبجانبه عن يمينه وعن شماله رجلان فظن أنه قد فاتته ركعة واحدة، أو فظن أنه قد فاتته ركعة أو ركعتان، ثم نظر لمن عن يمينه وعن شمال لا بد أن يكون اثنين، فإذا بهما قد قام، فهذه قرينة تدل على أنه قد فاتته ركعتان، أو جلس فقد تكون قد فاتته ركعة واحدة، فيكون قد بنى على غلبة ظنه لوجود قرينة من القرائن. وقد يكون من القرائن الزمان، شخص يعلم أنه يجلس في الركعة الواحدة 10 دقائق، فلما نظر إذا به ما أنهى إلا 10 دقائق، إذن غلبة الظن أنك ما أنهيت إلا ركعة واحدة، وهكذا. نقول إذا يجوز للمرء أن يبني على غلبة ظنه، ولكن عندنا في البناء على غلبة الظن أمران: إن بنى على غلبة ظنه فيكون موضع سجود السهو بعد السلام وجوبا، لأن طبعا وجوبا الذي هو سجود السهو، وأما موضعه فإنه على سبيل الندب. ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على ظنه وليسجد بعد سلامه. هنا قال يبني على ظنه، أي على غلبة ظنه. إذن عندنا حديثان، أحدهما يبني على ما استيقن، والثاني يبني على غلبة ظنه. فإن بنى على ما استيقن يكون سجود السهو قبل السلام، وإن بنى على غلبة ظنه فيكون سجود السهو بعد السلام، جمعا أو عملا بالحديثين معا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: أن مشهور مذهب وقول فقهائنا يقولون إن البناء على غلبة الظن إنما هو خاص بالإمام فقط، دون المأموم، عفوا دون المنفرد، ودون المأموم إذا كان مسبوقا كذلك. نعم، قالوا لأن الإمام يكون خلفه من يؤيده إن أخطأ، إن أصاب، ويصوبه إن أخطأ، فحملوا حديث ابن مسعود على الإمام خاصة دون من عداه. هذا رأيهم، وإن كانت الرواية الثانية أنها عامة لجميع المصلين إن كان عندهم غلبة ظن. إذن إذا عرفت هذه القسمة الرباعية أو السداسية، لا أعلم كم تكون، تكون ضبطت المسألة. نعم، يقول الشيخ، أقرأت الباقي، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. نعم، يقول الشيخ: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب. سجود السهو الواجب هو الذي بيّن الشيخ رحمه الله تعالى قبل قليل موجباته من الزيادة أو من التسليم قبل إتمام الصلاة أو من اللحن أو من الشك في الزيادة وقت فعلها. كل ما كان من هذا الباب فإن من تعمد ترك السجود فيه فإن صلاته تكون حينئذ باطلة، لأنه ترك واجبا في الصلاة عمدا. قال: إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. انظروا معي، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سجد قبل السلام للسهو، وسجد عليه الصلاة والسلام بعد السلام للسهو، كلاهما ثابتان عنه صلى الله عليه وسلم في أكثر من واقعة. وعندي مسائل. المسألة الأولى: قال أهل العلم ومنهم القاضي أبو يعلى، قال لا خلاف، يقول القاضي أبو يعلى لا خلاف، وحكي إجماع من غيره، لا خلاف أنه يجوز فعل سجود السهو قبل السلام ويجوز فعله بعد السلام. إذن من حيث الجواز يجوز أن تسجد قبل السلام ويجوز أن تسجد بعد السلام، وإنما محل نظر العلماء رحمهم الله تعالى في الندب، متى يندب أن يكون السجود قبل السلام ومتى يندب أن يكون السجود بعد السلام. ولذلك يقولون الأصل أن كل سجود محله قبل السلام، إلا من سلم عن أو من سلم قبل إتمام الصلاة فإنه يسلم ثم يأتي بعد ذلك بسجود السهو. هذه الصورة الأولى. دليل حديث أبي هريرة: الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم، وهي رباعية، فنبه فأتى بركعتين ثم سلم، ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام سجد سجود السهو. هذه صورة متفق عليها أنها محلها بعد السلام. هناك صورة أخرى التحقيق أنها ليس محلها بعد السلام، وإنما تدل على جواز أن تكون بعد السلام، وهو إذا زاد ركعة ركنا فأكثر، إذا زاد ركعة فأكثر، فيقولون من زاد ركعة فأكثر فإنه يستحب أن يأتي بالسجود بعد السلام، لحديث ابن مسعود لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 ركعات فنبه فسجد ثم سلم. طبعا هنا لما نبه لما سلمها لما سجدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام؟ لأنه ما نبه إلا بعد السلام، فدل على أنه من باب القضاء، وهذا يدلنا على الجواز. إذن عرفنا أن محل السجود دائما قبل السلام إلا في موضع أو موضعين، والموضع الثاني فيه خلاف، هل أفضل أن يكون قبل السلام هو الظاهر أو أن يكون بعده؟ المصنف رحمه الله تعالى لما قال لنا إنه يجوز قبل السلام وبعده، يقول إن من تعمد ترك سجود السهو الواجب بطلت صلاته إلا صورة واحدة، أن يسلم ليسجد بعد السلام فيجوز. فلو أن الشخص وجب عليه سجود سهو ومحله قبل السلام لكنه تعمد أن يسلم ثم يسجد بعد ذلك مباشرة جاز له ذلك، وهذا معنى قوله إلا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، أي قبل إتمام الصلاة. نعم. يقول الشيخ وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، عرفناها قبل قليل وأن هذا بلا خلاف بين أهل العلم. قال لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم، هذه مسألة مهمة. عرفنا قبل قليل أنه يجوز أن يسجد سجود السهو قبل السلام وبعده، والنزاع في الأفضلية. طيب من سجد بعد السلام إما من باب الأفضلية أو من باب فعل شيء في وقته، فما هي صفة السجود بعد السلام؟ المصنف ذهب إلى أنه يرى، وهو مشهور عند المتأخرين، أنه يقول إذا سلم يجلس جلوسا على هيئة جلوسه قبل السلام. انظروا معي، يجلس كهيئة جلوسه قبل السلام، فإن كانت الصلاة ثنائية فجلوسه ماذا؟ جلوس افتراش، فإذا سلم جلس مفترشا، وإن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فبتورك، فيتورك في جلوسه، ثم يتشهد، وإذا تشهد أتبعها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك يسجد ثم يسلم. ودليلهم في ذلك على أن في ذلك حديث عمران بن حسين عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سلم ثم سجد سجدة السهو ثم تشهد ثم سلم بعد ذلك، يعني أنه يجعل سجود السهو ثم يتشهد بعدها، يكون تشهد بعدها. وهذا الحديث حديث عمران في الحقيقة أنكره كثير من أهل العلم وضعفوه، وقالوا إن الحديث قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، بل وثبت من حديث عمران بدون هذه الزيادة، زيادة التشهد، وقد أنكرت زيادة التشهد على بعض رواته. ومن قاعدة فقهائنا رحمهم الله تعالى أن الحديث المنكر لا يجوز الاحتجاج به، الحديث الضعيف يجوز لكن المنكر لا يجوز الاحتجاج به، وعلى ذلك فنقول إنما نعمل بالحديث الصحيح. وقد ثبت من حديث أبي هريرة وبعض طرق حديث عمران ومن حديث ابن مسعود لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام أنه سجد وسلم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تشهد. ولذلك فإن الأقرب للسنة إنما هو السجود والسلام من غير تشهد، فإن تشهد جاز لورود حديث في ذلك. تسليمة واحدة وجوبا والثانية ليست واجبة، لأن عندهم هذه مبنية على أن السجدتين إنما هما واجبتان في الفريضة، وأما غير الفريضة فإنما يتعلق بها تسليمة واحدة، مثل الجنازة ومثل سجود التلاوة ومثل هنا، لأنها ليست من الصلاة، منفصلة عن الصلاة حكما، لا مانع عندهم. نعم. إذن قوله تشهد وجوبا وسلم، أي سلم تسليمة واحدة كما تفضلت وجوبا، والثانية ليست واجبة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وإن شاء سجد، قال رحمه الله وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد سقط. تكلم المصنف عن من تعمد ترك السجود بطلت صلاته، ومن تعمد ترك السجود الذي محله قبل السلام إلى بعد السلام يجوز له ذلك، وإن كان الأولى أن يجعله قبل السلام إن كان محله قبل السلام. بدأ يتكلم المصنف عن صورة الثالثة الباقية، وهو إذا نسيه ولم يتذكره حتى طال الفصل. لو تذكره وقد لم يطل الفصل فإنه يأتي به لأن هذا وقته، وأما إن طال الفصل فإنه لا يأتي به ويسقط، فإنه لا يقضى إذ لا مناسبة لقضاء سجود السهو، والصلاة صحت بدونه. وهذه نكتة ذكرها محمد بن الحسن الشيباني لما كان جالسا مع الكسائي الإمام المقرئ اللغوي المشهور، فقد ذكروا أن الكسائي رحمه الله تعالى قال: إنه ما من مسألة من مسائل الفقه إلا وأستطيع أن أخرجها على باب من أبواب اللغة. فقال له محمد بن الحسن الشيباني الإمام الفقيه المشهور، قال: فأين أن من نسي سجود السهو لا بدل لذلك؟ فقال الكسائي: إن محل ذلك في القاعدة أن الصغير لا يصغر، الصغير في لسان العرب لا يصغر، فالاسم الصغير لا يوجد تصغير، لكن الجمع يجمع، جمع منتهى الجموع، لكن الصغير لا يصغر. إذن فسجود السهو لما كان بدلا فليس له بدل، فيسقط عن من نسيه غير عامد. العامد يجب عليه أن يعيد صلاته فقد بطلت صلاته، ومن نسيه وتذكر قريبا فإنه يأتي به ويسلم. وأما إن طال الفصل أو أحدث أو خرج من المسجد كما ذكر المصنف فإنه يسقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة وهي قضية سهو المأموم وسهو الإمام. وعندنا قاعدة أن الإمام يحتمل عن المأمومين مسائل، منها قراءة الفاتحة وقراءة سورة بعدها، ومنها التسميع، ومنها السترة، ومسائل أخرى تصل إلى 10 أو 11 مسألة. ومن هذه المسائل أن الإمام يتحمل عن المأمومين سجود السهو. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن في تحمل الإمام عن المأموم سجود السهو 3 حالات. الحالة الأولى إذا سهى المأموم والإمام لم يسهو، إذا سهى المأموم فترك شيئا من واجبات الصلاة فنسي التسبيحة أو وقد تيقن تركه، فنسي التسبيحة أو نسي قول رب اغفر لي ونحو ذلك وهو متابع للإمام من أول الصلاة، فلا يجب عليه سجود السهو ولا يشرع في حقه، بل تحمل الإمام عنه هذا السجود. وهذا معنى قول المصنف: ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. إذا سهى أي المأموم في صلاته فإنه يسقط عنه سجود السهو بشرط أو بشرطين: الشرط الأول أن يكون مأموما، الشرط الثاني أن يكون قد دخل مع الإمام في أول صلاته وليس مسبوقا. والدليل على ذلك أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه بسجود السهو، أو أن أحدا منهم رضي الله عنهم فعل شيئا من ذلك، وعدم فعلهم له مع وجود الداعي للسهو عند كثير منهم دلنا على أنه غير مشروع. الحالة الثانية يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو. إذا سهى الإمام فسجد لسجود السهو، سواء كان سجوده للسهو مما يجب أو مما يباح أو مما يندب، فإنه يجب على المأموم أن يتابعه في سجوده ولو لم يسهو المأموم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة وعبد الله بن عمرو وغيرهم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. فكل سجود في الصلاة يشمله هذا الأمر، سواء كان السجود ركنا فيها أو مندوبا فيها كسجود التلاوة، أو كان السجود واجبا من واجباتها كسجود السهو، فيجب على المأموم أن يتابع إمامه فيه أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وإذا سجد فاسجدوا. الحالة الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قال: فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. هنا عندنا مسألتان فتصبح الصور 4. نذكر منطوق هذه المسألة ثم نذكر مفهوما لمسألة متقدمة. هذه المسألة يقول المصنف: إن الإمام إذا سهى في صلاته ووجب عليه سجود السهو ثم ترك سجود السهو نسيانا، تركه نسيانا، لأن الإمام إن ترك سجود السهو عمدا بطلت صلاته. وذكرنا بالأمس قاعدة مهمة أن بطلان صلاة الإمام هي بطلان لصلاة المأموم، كما أن هناك قاعدة أخرى ولا تربطها بها أن بطلان الائتمام بطلان لصلاة المأموم. تبطل الائتمام يبطل صلاة المأموم ولكن لا تبطل صلاة الإمام، هذا بطلان الائتمام. وأما بطلان صلاة الإمام فتبطل صلاة الإمام والمأموم. لما يكون الإمام قد وجب عليه سجود سهو فتركه عمدا بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين. وأما الإمام إذا ترك سجود السهو سهوا أو تركه جهلا لم يعلم أن سجود السهو واجب عليه، فإن المأموم يأتي بسجود السهو، لأن الإمام لما انفصل من صلاته وسلم المأموم لم يخرج بعد من الصلاة، فيجب عليه أن يأتي بالواجب الذي وجب في ذمتهما معا، وقد سقط عن الإمام بسبب جهله ونسيانه فيبقى في ذمة المأموم فيأتي به، سواء يعني يسجده قبل أن يسلم أو يسلم مع الإمام وينتظر قليلا، فإن لم يسجد سجد هو وحده، يسجد المأموم وحده لسجود السهو بعد السلام. هذه هي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة نأخذها من مفهوم كلام المصنف في قوله ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته، أن المأموم إذا دخل مع الإمام مسبوقا، إذا دخل المأموم مع الإمام مسبوقا ثم سهى المأموم في صلاته فإنه يسجد سجود السهو، سواء كان سهوه في حال متابعته للإمام أو في حال انفصاله عنه، لأن محل الوجوب متعلق بآخر الصلاة، وآخر الصلاة هو منفصل عن الإمام، وقد ثبت في الصحيح وما فاتكم فأتموا أو قال فقضوا، فدل على أنه في وقت وجوبها ما زال متعلق به البدن، فيجب عليه أن يسجد سجود السهو. إذن أصبح لنا أربع حالات ذكرها المصنف. الحالة الأولى أن يدخل المأموم، ثنتان متعلقتان بسهو الإمام وثنتان متعلقتان بسهو المأموم. الحالة الأولى أن يدخل المأموم مع الإمام في أول الصلاة ويسهو المأموم فيسقط عنه سجود السهو. الحالة الثانية أن يدخل المأموم مع الإمام بعد انقضاء أول ركعة من الصلاة فيكون مسبوقا، ثم يسهو المأموم سواء كان سهوه فيما تابع فيه الإمام أو فيما انفصل فيه عنه، فهنا يجب عليه سجود السهو لأن محله هو منفصل عن الإمام لأنه قبل السلام الأخير. هذه الصور المتعلقة بسهو المأموم. سهو الإمام لها صورتان. الصورة الأولى أن يسهو الإمام وحده ولا يسهو المأموم، ويأتي الإمام بسجود السهو فيجب على المأموم أن يتابع الإمام في هذا السجود. الحالة الثانية أن يسهو الإمام وحده أو يسهو معه المأموم ثم يترك الإمام سجود السهو، فنقول إن تركه عمدا بطلت صلاتهما معا، وإن تركه سهوا أو جهلا للحكم أو تأولا عند من لا يرى وجوب سجود السهو في مسألة دون أخرى، فنقول حينئذ يجب على المأموم أن يأتي بسجود السهو، إما قبل السلام يتأخر في السلام قليلا بعد الإمام ويسجد وحده، أو يسلم مع الإمام لكن لا يتكلم ولا يحدث ولا يخرج المسجد فينتظر، إن لم يأتي الإمام بسجود السهو سجد هو وحده. إذن أصبح عندنا ثلاث أربع صور، وإن شئت قسمت الأخيرة إلى ثلاث صور. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ومن قال رحمه الله ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. وإن قال رحمه الله وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره، إن استتم قائما وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة، ومن شك في ركن أو عدد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. ذكر هنا مسألة هي في الحقيقة داخلة في قوله أو زاد قياما، لأن من قام إلى ركعة أخرى هذا هو في الحقيقة زاد قياما، فإذا ذكر بنفسه أو ذكر من المأمومين خلفه فيجب عليه أن يرجع، إذا سبح به ثقتان فيجب عليه أن يرجع. وهل يجب عليه سجود السهو أم لا؟ ما رأيكم شيخ محمد؟ يجب عليه سجود السهو، لأنه من ماذا؟ من زيادة ماذا؟ من زيادة الركن المستيقن، وزيادة الركن المستيقن يجب فيه السجود، يجب فيه السجود ومحله قبل السلام. ثم ذكر المصنف بعد ذلك صورة شبيهة بها، طبعا أورد المصنف هذه مع تكرارها هناك لكي يبين أن هذه الصورة مختلفة عن الصورة التي بعدها، لكي لا يظن طالب العلم أن الصورة الثانية ملحقة بهذه الصورة، فناسب إعادتها للتنبيه. قال إذا قام للركعة الثالثة ناسيا التشهد الأول، إذا قام للركعة الثالثة ناسيا التشهد الأول، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة رضي الله عنه قال إذا قام أحدكم من الركعتين إلى الثالثة فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فليتم ولا يجلس. أخذ العلماء من ذلك أن من نسي التشهد الأول وقام للركعة الثالثة مباشرة فإنه يكون قد ترك ثلاث واجبات: التشهد والجلوس له وتكبيرة الانتقال. فعندما يكون في الطريق فيجب عليه الرجوع، يجب عليه أن يرجع لحديث المغيرة ما لم يستتم قائما، إن كان لم يستتم قائما فليجلس، أي يجب عليه فليجلس فيكون يرجع. وهل يجب عليه الجلوس؟ نقول لا، وإنما هو نعم فليجلس، أي نعم فليجب عليه الرجوع. إذن فيجب عليه الرجوع حينئذ إذا لم يستتم قائما. الحالة الثانية إذا استتم قائما ولم يشرع في القراءة فإنه يكره له الرجوع، لعموم حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استتم قائما فلا يجلس، فيشمل ما قبل القراءة وما بعدها، لكن لو جلس جاز ولم تبطل صلاته. الحالة الثالثة أن يشرع في الركن المقصود بعدها وهو قراءة الفاتحة، فإن بدأ في قراءة الفاتحة من القراءة من الركعة الثالثة فيحرم عليه الرجوع للتشهد، فإن رجع بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا أو ناسيا عفي عن ذلك. إذن عندنا من نسي التشهد الأول والجلوس له له ثلاث حالات. الحالة الأولى أخونا الذي ينظر إلي، تعرف أو قل لا أعرف؟ لا تعرف. الحالة الأولى أخونا إذا تذكر قبل أن يستتم قائما، وحكمه يجب وجوبا عليه أن يرجع. لماذا؟ لأنه لم يبدأ بالركن الذي بعده وهو القيام، وهو في واجب بين الركنين، فهو متعلق بين الركنين، فيرجع للركن الذي فاته أو الواجب الذي فاته. الحالة الثانية أن يتذكر بعد استتمام قيامه وقبل قراءة الفاتحة، فهنا يكره له الرجوع، يكره له الرجوع. طيب الحالة الثالثة، خلنا نجعل الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ده غيرك، ما في أحد، ما معي إلا ثلاثة، سمي شيخ. إذا شرع في القراءة فإنه يحرم عليه الرجوع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى لما قلنا إذا شرع في قراءة الفاتحة، أول سورة الفاتحة هو قولنا الحمد لله رب العالمين، فلو شرع بالبسملة قبل قراءة الفاتحة نقول يجوز له الرجوع لكن مع الكراهة، لكن إن شرع بقراءة الفاتحة فقال الحمد لله حرم عليه الرجوع، فإن رجع عالما بطلت صلاته. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه في الصور الثلاث، سواء رجع في الأولى أو رجع أو لم يرجع في الثانية ولم يرجع في الثالثة، يجب عليه سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليسجد سجدتين، وليسجد سجدتين، فيشمل جميع الصور. وهذا مفهوم كلام المصنف أيضا في قوله، نعم يقول المصنف وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا، لأنه لو كان عالما بطل الصلاة لترك واجب، لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، وتلزم المأموم متابعته، ويجب عليه أيضا سجود السهو، وتلزم المأموم متابعته لأن المأموم تابع للإمام. قال ولا يرجع إن شرع في القراءة يحرم عليه ذلك، فإن رجع بطلت صلاته إن كان عالما، أما الجاهل والناس فيعفى عنها. نعم الله عليكم. قال رحمه الله ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك. هذه المسألة ذكرناها في المقدمة لما قلنا إن الشك إن السجود إما أن يكون ليقين أو لشك، والشك يكون لأحد أمرين: إما شك في ترك أو شك في زيادة. هنا المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الشك في الترك، الشك في الزيادة ذكرنا من كلام المصنف، هنا تكلم عن الشك في الزيادة. وقد ذكرنا أو مر معنا أن الشك في الزيادة نوعان: زيادة واجب، عفوا نشرت أن هنا شك في الترك، أن الشك في الترك نوعان: في ترك واجب أو في ترك ركن. وتكلمنا أن الواجب يأتي به إن كان في وقته